مالك بحماتك مالك لتبقى جدة لعيالك مالك بحماتك مالك لتبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة لما الولدها مش مالك مالك بحماتك مالك لتبقى جدة لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك إن مرة جت عنديكم يوم تعمل تعبانة وجاك إنه إن مرة جت عنديكم يوم تعمل تعبانة وجاك إنه لا اعتب بهمك ولا لوم ولا حاجة بتشغل بالك مالك بحماتك مالك بتبكى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك نسبتك طيبة وغلبانة حسن عمايلك تعبانة نسبتك طيبة وغلبانة بس من عمايلك تعبانة بتمضغ قدامها البانة علشان تغزيها بموال مالك بحماتك مالك بتبقى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك جوزك زعلان على أمه مغلوب وبيكتم همه جوزك زعلان على أمه مغلوب وبيكتم همه ابقوا كويسين وتلموا بدل ما تشمت عزال مالك بحماتك مالك بتبقى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك يا بت ما تعامل حماتك زي أمك بالضبط تمام بنت ما تعامل حماك زي امك بالظبط تمام بلاش تحرش في ولدها يا حلالك لما يا جينا تقولي امك عملت ولا عملت والكذب حرام بتحط عليها جرايم والكلمه تخليها كلام ولدها ولدها قد خير كله تحت ايدك يا مدام والزن داير على ودنك بقى يكره امه يا سلام سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجار سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجار يا سلام على الدنيا الخلة مرت الولد في ايديها الجار تلجم الراجل مسكين ويرخي الهاودان وقوام تاكل اكل على السكين وتدي النسيب جناح وعظام جننتيها يا بنت الناس حكمت عليها بالإعدام وإن يوم شكت لك من حاجة بتزود عليها الآلة بتعاملي أمك غير أمه هو ده بعينه الإجرام من فكهة تاكلك زكيب وهي ولا بتديها جرام تلبس قماشك مستورة وهي حتى ملاحق الخام المولى أبدا ما حسيب يوم القيامة يوم الزحام المولى أبدا ما حسيب يوم القيامة يوم الزحام عمليها بالحسن أحسن حتلاقيه بعدين قدام واحترميها عشان جوزك وبرضه علشان الإسلام احترميها عشان جوزك وبرضه علشان الإسلام واعتبريها زي أمك حتحلو معاك الأيام مالك بحماتك مالك دي تبقى جدا لعيالك بتخبي دم الولدها مش مالك جرى ايه يا مرات الولد سمعتك ملت البلد جرى ايه يا مرات الولد سمعتك ملت البلد حتى اللي يا دوب اتولد بيقول حرام وهجالي مالك بحماتك مالك بتبكى جدا لعيالك بتخبي مني هالحاجة دم الولدها مش مالك دم الولدها مش مالي